قال رحمه الله تعالى: باب من فاتته متى يقضيها. أيوة، هذا أيضا وهو معالجة لمن فاتته سنة الصبح متى يقضيها، يقضيها بعد الفريضة. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير عن سعد بن سعيد أنه قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح لما التفت رأى رجلا يصلي ركعتين، فقال له: يا فلان، صلاة الصبح ركعتان، أنت تصلي أربعة؟ قال: يا رسول الله، لا أصلي أربعة، وإنما هاتان هما الركعتان اللتان كنت أركعهما قبل الفريضة، وقد فاتت يعني فاتتا علي فقضيتهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سنة الصبح إذا فاتت بسبب أن الإمام يعني سبقه فتقضى بعد الفريضة. وفي أيضا مسألة مشهورة، وهي أن ذوات الأسباب تصح بعد الفجر، بعد الفجر الصلاة ممنوع وبعد العصر الصلاة ممنوع إلا ذوات الأسباب. فحجة من يقول ذلك وهو المذهب الصحيح أن ذوات الأسباب جائزة ما تكره. ذوات الأسباب إيش معناه؟ الأسباب المتقدمة، مثلا أن تدخل المسجد فتؤدي ركعتين تحية المسجد بعد الصبح وبعد العصر. لماذا؟ لأن سببه متقدم وهو دخول المسجد، لأن المسجد يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذن هي تقدم فسببه. وكذلك تتوضأ وبعد الوضوء تصلي ركعتي الوضوء لأن سببه تقدم مثل هذا. وإنما نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر الأزعني التي لا سبب لها، كان يجلس في المسجد بعد الصبح يذكر الله تعالى ثم قام وصلى ركعتين قال أتنفر، هذا لا ما يجوز، هذا هو الذي نهي عنه. وأما ذوات الأسباب مثل هذه الصلاة فإنها تصح يعني في ذلك الوقت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.